علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كنا في آخر درس من دروسنا قبل شهر رمضان المبارك، وقفنا عند قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. بدأني في تفسيرها ولم نكملها. وهذه الآية الكريمة معطوفة على الآية التي سبقتها، وقلنا يا آدم، وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هي معطوفة عليها ومكملة لها في المعنى. فالآية السابقة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أفادت تعظيم آدم عليه السلام وتكريمه وتبجيله، وتمثل ذلك في السجود له من الملائكة الكرام. وأيضا يستنبط من الآية السابقة أن العالم جدير بالتكريم والإجلال والكرامة والتعظيم، لأن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها ولم يعلم هذه الأسماء الملائكة، ولذلك فضل آدم على الملائكة مع أنهم أكثر عبادة منه. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يقدر العلماء ويكرمهم ويرفع شأنهم ومنزلتهم. وهذا ما تدل عليه آيات كثيرة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفما يعلم كمن لا يعلم. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وقل رب زدني علما. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وآيات كثيرة دلت على فضل العلماء وتكريمهم، ويكفي أنهم أكثر الناس خشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية التي بعدها: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا هي مكملة للآية السابقة. فالآية السابقة كما قلنا فيها تكريم وتعظيم لآدم عليه السلام، وذلك بالسجود له. هذه الآية: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فيها تنبيه لاسم آدم عليه السلام. وهذا التنبيه حصل من تشريفه بالنداء: ويا آدم. الله سبحانه وتعالى ناداه بأدم تشريفا له وتنبيها للملأ الأعلى، لكي يعلموا أن آدم مكرم عند الله، ولي ينتبه إلى مقداره ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى وليثير اهتمامهم وتبجيلهم له. أيضا كما كانت الآية السابقة فيها تكريم لأهل العلم وتعظيم لهم ورفع لقدره ومنزلتهم، فهذه الآية دلت على أمر آخر، وهو أن العالم كما هو جدير بالتقدير والتعظيم هو أيضا جدير بالعيش الهنيء، بالعيش الرغد، بالحياة السعيدة. فإذن فالآيتان كل منهما مكملة للآخر للأخرى. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. من المباحث اللغوية التي تتعلق بهذه الآية الكريمة منها ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن العطف على الفاعل الضمير لابد من عودة الضمير بارزا من جنسه ومن مثله، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لا يجوز ويا آدم اسكن وزوجك، وقلنا لابد من الفصل بينهما بالضمير المناسب أو بالفصل بكلام آخر بين المعطوف والمعطوف عليه. أيضا الخطاب في ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة هو لآدم فقط، وحواء زوجه كان في ذلك الوقت غائبة، حتى قيل إنها خلقت بعد سكن آدم الجنة. كيف يشملها الخطاب ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وهي غائبة والخطاب لواحد، وبعد ذلك وقال وكلا ولا تقربا بالتثنية؟ يجاب عن ذلك، نعم الخطاب الموجه لآدم فقط، ولكن زوجه تبع له، لأن الزوجة هي تابعة لزوجها وجزء منه، ولذلك شمئ الخطاب من باب التبعية، أو يقال غلب المخاطب على الغائب، وهذا موجود في اللغة العربية. مثلا تقول أنت وسعيد نجحتما، هذا خطاب الاثنين، لكن المخاطب واحد هو أنت، سعيد ليس موجودا غائب، فكيف يشملهما الخطاب والمخاطب واحد؟ قالوا هذا من باب التغليب، غلب المخاطب على الغائب، صحيح والمخاطب واحد أنت، وسعيد ليس موجودا لكنه اشترك في الخطاب، نجحتما اثنين، إذن غلب المخاطب على الغائب. كذلك تقول أنا وخليل سافرنا، نا هذه جماعة المتكلمين والمتكلم واحد وهو أنا، وخليل غائب نفس الشيء، يقال غلب الضمير المتكلم على الغائب، وكذلك في هذه الآية. أما عملية تأكيد الضمير بمثله فقد سبق لنا أن فصلناها في آخر درس لنا، فلا لزوم للإعادة. أيضا تكلمنا عن الخلاف في مفهوم الجنة، جمهور العلماء على أن المقصود بالجنة هو جنة النعيم وهي جنة الفردوس، وبعض العلماء قال إنها جنة في الدنيا وليست جنة الآخرة أو جنة السماء، ولكل فريق أدلته، وقد أتبع هذه المسألة باستفاضة الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، ففصل الدلائل التي استند إليها كل من الفريقين، ولكنه لم يرجح أحدهما على الآخر. ولذلك فنحن نؤمن بأن الله أسكن آدم الجنة، ونترك علم هذه الجنة إلى الله، نفوض أمرها إلى الله. وهذه المسألة لا تتعلق بالعقيدة، أمر لو قلت هي جنة الجنة أو هي جنة في الدنيا، هذا لا علاقة له بالعقيدة، ولذلك نفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، كلا هذا أمر لاثنين آدم وحواء، وهذا الأمر للإباحة، والأصل الأمر أن يكون للإلزام، عندما تأمر شخصا أن تلزمه بهذا الأمر بالوجوب، ولكن قد يكون الأمر للإباحة، وأحيانا يكون للندب، والسياق هو الذي يدل على ذلك. وكلا منها، لأن الأكل من الأشياء المباحة، فإذا الأمر هنا ليس للوجوب وإنه للإباحة، مثل وإذا حللتم فاصطادوا، عندما يحل المعتمر أو الحاذ من إحرامه له أن يصطاد وله أن يصطاد، لكن أباح الله له أن يصطاد لأن في حالة الإحرام يمنع، فاصطاد أيضا أمر للإباحة وليس للوجوب. والأمر هو كل، وهو فعل يسمع ولا يقاس عليه، لأن فعل المرأة الأصل أكل، نقول ذهب اذهب، علم اعلم، الأصل كل كل، فجاءت على وزن كل. الأصل هي يأكل، مثل أمر، مثل اذهب، مثل اعلم، ادخل، مثل اخرج. فالهمزة الأولى همزة وصل يأكل، والهمزة الثانية همزة قطع وهي فاء الكلمة، لأن أصلها أكل. حذفت الهمزة الثانية وهي همزة الوصل حتى لا تجتمع همزتان، عندما تجتمع همزتان نبدل الثانية أو نحذفها، بينما لا نقول ائتنا، نقول ائتنا حتى لا تجتمع همزتان. فحذفت الهمزة الثانية وهي همزة القطع، همزة الوصل بقيت لا لزوم لها ولا حاجة، لأن همزة الوصل يؤتى بها للتوصل للحرف الساكن بعدها، وهذا الساكن قد حذف، إذا ما, ما, ما, ما, ما ليس لها أي احتياج وليس لها لزوم فحذفت، فأصبح كل، وكل على وزن عل. لماذا عل؟ لأن فاء الكلمة قد حذف وهو الهمزة، أصلها آكل فاعل، حذفت الهمزة فأصبحت الكاف واللام، والكاف هي عين الكلمة واللام هي لام الكلمة، إذن كل على وزن عل. وكذلك يقال خذ، نفس الشيء. وقلنا هذا وزن قياسي ولا يقاس عليه، بدليل أمر مثل أكل فعل، ولام الكلمة همزة. لك أن تقول في الفعل مر، ولك أن تقول لا مر، فيها الوجهان، لأنها مسألة سماعية، نتقيد بالسماع على حسب ما ورد من العرب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر، ولك في غير القرآن تقول مر فلانا بالصلاة وتقول له أمر، وجاءت بالوجهين. فإذا المسألة ليس فيها اجتهاد، وإنما هي سماعية تسمع ولا يقاس عليها. وكلا منها الهاء طبعا تعود إلى الجنة، أي أيقلا من الجنة أي من ثمر الجنة. ومن حرف جر يمكن أن تكون من للتبعيض، لأن الأكل ليس من كل الجنة، من بعض ثمار الجنة، ولذلك يمكن أن تكون للتبعيض، أي كلا من بعض ثمار الجنة، ليس في قدرة الإنسان أن يأكل كل ثمار الجنة. ويمكن أن تكون من للابتداء، أي كلا من ثمار الجنة عامة ليس من غيرها، فتكون من للابتداء. إذن يمكن أن نعتبر من تبعيضية، ويمكن أن نعتبرها ابتدائية. وكلا منها أي من الشجرة من الجنة حيث شئتما، حيث ضمير عفوا ظرف مكان، ظرف مكان مبهم مثل الجهات الست يدل على المكان، معنى حيث شئتما في أي مكان أو من أي شجرة موجودة لكم لكما أن تأكلا منها. وشئتما أصلها شيئتما، من ناحية الصرفية نقول نقلت الكسرة كسرة الياء إلى الشين بعد سلب حركتها والفتحة، فأصبحت الياء ساكنة، وحذفت الياء لالتقاء ساكنين، الياء ساكنة والهمزة ساكنة، وهذا الحرف العلة يحذف إن كان سابق. فشئتما على وزن فلتما، لماذا فلتما؟ أين العين؟ العين حذفت وهي الياء، فدائما يحذف من الميزان ما يحذف من نفس الكلمة الأصلية. وحيث شئتما يعني فيها توسعة على آدم وحواء، لكما أن تأكلا من أي شجرة من أشجار هذه الجنة، وهناك توسعة عليهما حتى لا يكون لهما عذر في أكل من أكل الشجرة المهي عنها. ومن حيث شئتما يعني في أي من أي شجرة ومن أي مكان وفي أي وقت وبأي مقدار، حرية كاملة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فكلا منها رغدا، ما معنى الرغد؟ الرغد هو العيش الهنيء اللذيذ الطيب الواسع الذي ليس فيه تقتير ولا عناء ولا مشقة ولا ضيق، يقال رغد وراغد بسهول الغين وفتحها، ويقال أيضا رغيد، تقول رغيد عيش الرغيد وعيش الرغد وعيش راغد. والعيش الرغد هو الهنيء هو الطيب هو اللذيذ هو الممتع هو الواسع هو الغير مقيد. ورغدا صفة لمفعول المحذوف أو لمفعول المطلق المحذوف، أي وكلا أكلا رغدا، ورغدا هي صفة لهذا المفعول المحذوف. التقدير وكلا رغدا أكلا رغدا حيث شئتما. وفعله رغدا يرغد من باب رغدا من باب طرب يطرب طربا، ورغد يرغود بضم الغين في الماضي وفي المضارع من باب كرما، هذا أصله. أما الرغد أو الرغد فهو صفة مشبهة، تقول رغد ورغد ورغيب، فهو صفة مشبهة، وصفة المشبهة من المشتقات. وكلا منها رغدا أي أكلا رغدا طيبا لذيذا واسعا غير مقتر عليه ولا فيه ليس أي عناء. وقالوا أيضا الرغد لك أنت تأكله في أي مكان وفي أي زمن وبأي كمية، ففيه معنى الاتساع. وكلا منها رغدا حيث شئتما، حرية كاملة. وهذه الحرية نثبت من ذلك أن كل حرية لابد لها من روابط ومن ضوابط، وإلا تصبح فوضى. حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. ليس معنى ذلك، والناس يفهمون معنى الحرية فهما خاطئا، يعني الحرية أني أفعل ما أشاء وما أشاء وكيف أشاء، لا، هذه فوضى. الحرية مقيدة بأن لا تضر إنسانا آخر، وأن حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. هذا هو معنى الحرية، وهذا نستنبطه من الآية الكريمة، لأن جاء القيد ولا تقرب. وهذا القيد ليس هو قيدا فيه نوع من الضيق وفيه نوع من التعصي، لا، هو قيد في مصلحة حرية نفسها لضمانة ثبوتها ولضمانة استمرارها في الشيء النافع، لأن هذا القيد لا يكون إلا مضرة للحرية نفسها. أنت حر في أن تقود السيارة وأن تمشي كما تريد. جاء قانون المريض وقال لك عندما ترى الضوء الأحمر عليك أن تقف، هذا قيد، قيد حريتك، لكنه قيد في مصلحتك ومصلحة الآخرين، لأنك عندما تتجاوز هذا الخط الضوء الأحمر معنى ذلك قد اعتديت على حرية الآخرين اللي ظهر لهم خيط الضوء الأخضر. فإذا هذا ضابط وقيد، لكنه قيد في مصلحتك، لأنك لو استمرت في الضوء الأخضر والآخر الأحمر والآخر متجه في الاتجاه المعاصر يكون اصطدام، ممكن يؤدي هذا بحياته وبضرره ضررا فادحا ويؤدي إلى ضرر الآخرين. إذن فهذا القيد هل هو قيد على الحرية؟ لا، هو في فائدة الحرية وفي ضبطها وجعلها مفيدة. وهكذا، فهذه لقطة نستنبطها من الآية الكريمة، لأن هذا التوسع وهذه الحرية، فأن يأكل آدم وحواء ما شاء لهما من ثمار الجنة قيد بضابط وهو فيه فائدة، ليس ضابطا أي ضابط، لا، ضابط لضمان الحرية. ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، هذا هو القيد. لماذا هذا القيد؟ قالوا لأن هذه الشجرة وسيأتي تفصيلها هي من أكلها يتبرد وتخرج منه الفضلات وهما في الجنة، والجنة لا يليق بها القاذورات، وهذه مضرة. أمر آخر، قال قبل أن يأكل من هذه الشجرة لا يرى آدم وحواء عورتيهما، هو لا يرى عورته ولا يرى عورة غيره، فهذه الشجرة بالأكل منها تنكشف لهم عورتهما، وجاء في البقرة فصفق يقصفان عليهما من ورق الجنة، بدت لهما سوءاتهما بالأكل. إذن في حكمة، ليس منع هكذا من هذه الشجرة فقط، لأنه ترتب على أكلها أن سوءاتهما قد بدتت، والسبران من العيب ومن العار الكبير، وستر العولة من الويوم ومن الفطرة أيضا. إذن عدم القرب كان إذن مبني على حكمة وعلى فائدة، أولا على القول بأن الأكل منها يفيد التبرز، وأيضا القيد معقول جدا، لأن يعني الجنة لا يتناسب مع هذه القدرات. وإذا قيل أنه تبدو له مساعدهم أيضا، لأن من الأشياء التي يعف بها المرء هو أن يستر عورته. فإذا لا نقول كما يقول أهل الجهل والذين لا يفهمون أن هذه قيود على الحرية وأن الحرية أفعل، لا، هذه فوضى. ومع الأسف الشديد هذا سوء الفهم وأوقعنا في كثير من الأخطاء ومن المآسي والأحياء. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قد يقول قائل القرب من الشيء هو عدم الوصول إليه والدخول فيه. ولا تقرب، لم يقل ولا تأكل من هذه الشجرة، فلا لها نهي معروف، والفعل بعدها مضارع مجزوم، ولا نهي تجزم الفعل المضارع بعدها. لا تقرب لا نهي، وتقرب فعل مضارع مجزوم بلا نهي، وعلامة جزمه حذف النون ولا الفعل، لأن من الأفعال الخمسة. لكن لماذا لو قال عندما قيل وكلا منها رغدا حيث شئتما، القياس ولا تأكلا من هذه الشجرة، قال ولا تقربا، والقرب غير الدخول في الشيء. أن تقول أنا قاربت ولا قاربت من المسجد، أنك لم تصل إليه ولكنك في مسافة قريبة منه. لماذا قال ولا تقربا ولم يقل ولا تأكلا كما قيل وكلا؟ الجواب أن ولا تقربا أبلغ من ولا تأكلا. لماذا؟ لأن الأمور اللي فيها النفس الشهية قوية أو غريزة حادة شديدة، القرب منها يؤدي إلى الوقوع فيها، لأن النفس ضعيفة والشهوة قوية والغريزة مسيطرة. إذن في حكمة، لأن القرب قد يؤدي إلى الوقوع في المنهي عنه. ولذلك لم تذكر النهي عن القرب إلا في الحاجات التي لها صلة وثيقة بنفسية الإنسان وبشهوته وبغريزته، بالزنا ولا تقربوا الزنا. لماذا قال لا تزنوا؟ نهى عن القرب. ماذا؟ لأن الغريزة الجنسية في الإنسان غريزة قوية ومسيطرة ومتحكمة في الإنسان، وهذا معلوم معروف الإنسان. فنهي عن القرب عنها لأن مجرد القرب مدعاة إلى الوقوع في الفاحشة والزنا. ولذلك قيل من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه. أيضا وردت في مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم. لماذا؟ لأن شهوة المال أيضا شهوة قوية، وشهوة المال هذه كثيرا ما تضيع كثير من الناس من الجشع. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أيضا يتيم غني وورث من أبيه مثلا الأموال الطائلة، فالوصي قد يغريه المال أن يبدأ مثلا بالقرب، لا يأخذ المال، والله ممكن أنا أستلف من هذا المال أخذ 10,000 مثلا دينار وأقضي بها حاجتي، هذا قرب. لكن هذا يدفعك، بعدين من الذي يحاسبني؟ أنا الوصي وأنا المسيطر على هذا الطفل، فأخذ لا أخذت عند مثلا قيمة ثورته مليون دينار وأخذت أنا 10,000 20,000. ولذلك نهي عن القرب، لأن القرب هو حرام. لأن القرب من هذه الأشياء أيضا تلك حدود الله فلا تقربوها. وجاءت بعد الأكل وبعد إتيان المرأة في الاعتكاف، وهي مرأة تتعلق المسألة تتعلق بالغريزة الجنسية القوية والمسيطرة. فإذن ولا تقرب بها حكمة عظيمة، لأن مجرد القرب الإنسان يخاف على نفسه أن يقع في نفس المحظور. الذي يقرب من هذه المحظورات معناها أعطى للشيطان رأس الحبل الذي يجره بكل سهولة إلى المعصية، سلم له رأس الحبل. النظرة للمرأة الأجنبية، أنت تنظر كما تنظر للمرأة وتنظر لغيرها، للشجرة والإنسان لغيرها. لماذا حرمت؟ حرمت الأولى لك والثانية عليك، لا لشيء، لأنها مدعاة إلى أن توصلك إلى الفاحشة. وأيضا الإنسان ضعيف، وخاصة في الناحية الجنسية، نحن لسنا ملائكة نازلين على في قرطلة من السماء، ولذلك دائما لسانك على ورع ولا يأمن نفسه. ولذلك يبتعد عن الشبهة ويبتعد عن القرب أصلا حتى لا يقع في المحظور، كما قال شوقي رحمه الله. نظرة فكلام فسلام، نظرة فابتسامة فسلام، هكذا البيت، نظرة فابتسامة فسلام، هذا الشطر الأول. فكلام فموعد فلقاء، أمور مرتبة، كل خطوة تؤدي إلى الخطوة التي بعدها. وهكذا الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. أولا النظرة، النظرة ماذا تؤدي؟ إلى ابتسامة، ابتسامة تغري الشيطان، ابتسمتك يلا انتقل إلى الخطوة التالية. فسلام، يسلم مجرد تسليم، سلام عليكم أو كيف الحال. السلام جرى للكلام إلى كلام آخر، أخذ ورد، ثم موعد، ثم لقاء. يعني قد صور لنا الحقيقة المثل في الإنسان عند البشر. إذن ولا تقربا هذه الشجرة، لأن النهي عنها مؤكد تأكيد قوي، ولا تقربا هذه الشجرة. بعضهم ذكر لنا لطيفة لغوية، فالفعل قرب يقرب، أيضا هناك قرب يقرب. قال إذا كان النهي من قرب يقرب ولا تقرب، الفعل المضارع الراء مفتوحة وفي الماضي مكسورة، إذا كان النهي ولا تقرب يعني النهي عن مباشرة الفعل، عن الفعل نفسه. فإذا قيل ولا تقربا من قرب يقرب، فالنهي عن الاقتراب والذنوب، الفعلان مختلفان، هو من مادة واحدة، القاف والراء والباء. قرب يقرب النهي عن القرب، لا تقرب ولا تقرب أو لا تقرب للشخص الواحد، معنى النهي إياك أن تقع في نفس الفعل، النهي عن الفعل نفسه، عن الوقوع فيه. عندما لا تقرب معناها لا تدنو. إذن لا تقرب أبلغ بكثير من لا تقرب. ولذلك قال ولا تقربا هذه الشجرة، معناها إياكما أن تقعا في المنهي عنه وهو الأكل، ليس مجرد القرب. صحيح هي مادة القرب، لكن القرب يختلف من فعل إلى آخر. من هذا الفعل، وهذه اللطيفة اللغوية مثلها في بعد وبعد يبعد وبعد يبعد، الباء والعين والدال مادة واحدة في الفعلين. بعد يبعد هي كل منهما يفيد البعد، لا لكن هناك خلاف في المعنى. بعد يبعد بمعنى توغل في البعد حتى انقطع عن مكانه الأصلي، فيه مبالغة. بعد يبعد، ولهذا قالوا بمعنى المعنى الانقطاع، ويستعملها العرب بمعنى الهلاك. يقولون للميت إذا كان وجيها ومن علية القوم زعيما أو شخصا مثلا محمودا، محمود السيرة، أو بطلا أو شاعرا إلى آخره، من له مكانة عند قومه، يقولون عند موته لا تبعد، هو صيغة نهي، ولكن المقصود منها الدعاء، كأنهم يدعون له عنا كيف تفارقنا ونحن في حاجة إليك، لأن مرتبطون به ارتباط وثيق ويحبونه حبا جما، فيستعظمون موته. ولذلك يقولون لا تبعد، من بعد يبعد، يعني لا تنقطع عنا أصلا، لا وانقطع انتهى، لكن نتيجة للعاطفة المشبوبة ما يعبرون عن هذه العاطفة، هو طبعا لا يرجع، ويقول لا تبعد يعني لا تهلك، نحن مستعدين، يعني كيف نعيش بدونك، وكيف من يملأ فراغك بعدك. فهذا الاستعمال في بعد يبعد، لا يقولون لا تبعد. لماذا؟ لأن بعد يبعد تفيد الابتعاد ولو بأمتار قليلة، لمجرد ترك المكان الأصلي، يقول بعد عن المسجد، ممكن بعد إلى السوق، بعد إلى الطريق، بعد، لكن بعد يبعد، توغل في البعد حتى انقطع عن مكانه الأصلي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ولا تقربا هذه الشجرة، هذه اسم إشارة للمؤنث، والأصل هذه، وقد قرئ بها، الأصل هذه، هذا للمذكر، هذه للمؤنث، ويجوز هذه بإبدال الياء هاء، ويزول هاته وهاتي، فيها عدة لغات. و موقع الإعراب في هذه مفعول به لتقرب، تبني على الكسر في محل نصب، لأن المفعول به منصوب. والشجرة بدل من هذه، في كثير من المرات يكون المحل بأل بعد اسم الإشارة بدل منها، تقول هذه الشجرة مثمرة، يعني هذه مبتدأ، والبدل يتبع المبدل منه، تكون مرفوع مثله. قطعت تفاحة من هذه الشجرة، لأن هذه مجرورة، فالشجرة تكون مجرورة مثلها. المفتوح هنا، هذه مفتوحة، ولا تقرب هذه الشجرة مفعول به، فهذه الشجرة، هذه قاعدة في المحلى بأل بعد الاسم الإشارة، في هذا وهذه هؤلاء كل اسم إشارة. والشجرة كل نبات له ساق، وبعضهم قال كل نبات يطلق عليه شجرة، بدليل وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، واليقطين ليس له ساق، اليقطين هو القرعة اللي نسميه القرعة عندنا احنا، وهي تمتد على السطح ليس لها ساق، وقال انها شجرة. ولهذا قال بعضهم ان كل نبات يسمى شجرة، ولكن الاكثر الشجرة تطلق على ما له ساق. وقرئ الشجرة بفتح الشين وسكون الجيم، وقرئ أيضا الشجرة، ولذلك نحن نتكلمها في لهجتنا العامية الشجرة، وهي صحيحة عربية وهي لغة في عن شجرة. الشجرة والشجرة والشجرة والشيرة والشجرة عدة لغات فيها. ولا تقرب هذه الشجرة. الإشارة عادة تكون في شيء موجود المشار إليه، عندما تقول هذا وهذه وهؤلاء أن يكون المشار إليه موجودا وحاضرا ومشاهدا. فإذا الشجرة هذه مرئية من آدم وحواء، فهل الأب فيها للعهد أو للجنس؟ إذا كانت هي شجرة واحدة، ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة واحدة وهي مرئية ومعروفة ومحددة، إذن الأب فيها للعهد لأنها معهودة بذهن آدم وحواء، وقال للعهد هي الشيء المعهود. عندما تقول لزميلك نلتقي في الكلية، والكلية أنت تدرساني فيها معروفة محددة، أو نلتقي في المسجد وهو معروف مسجد قرافي العادة تلتقون فيه مثلا. فإذا إذا كانت الشجرة واحدة وهي مرئية ومعهودة ومشاهدة لآدم وزوجه فهي تكون للعهد، ويمكن أن تكون الجنس، يعني جنس هذه الشجرة، لأن البستان عادة ما يكون فيه نوع الشجرة الواحدة من عدة شجرة. تقول والله مثلا في بستان البرتقال، أنت تقصد جنس البرتقال، وتكون هناك 10 شجرات أو 20 شجرة. فيمكن أن تكون للجنس، أن جنس هذه الشجرة لكن العدد كثير، يعني كان ممكن. إذن تحتمل أن تكون للعهد وتحتمل أن تكون للجنس على حسب الاعتبار. إذا كان هي جنسها هي شجرة واحدة ومعهودة ومعروفة ومرئية للطرفين فهي للعهد، وإذا كان هي نوع شجرة ولكن العدد منها متعدد في البستان أو في الجنة فهي للجنس. فتقول مثلا والله النخلة في بستاني، وأنت تقصد النخل الكثير، فتقصد أن هنا تكون للجنس. ولا تقرب هذه الشجرة لمجرد القرب، لأن القرب منها قد يؤدي إلى الوقوع فيها. فجاء في الحديث لكل ملك حمى وحمى الله حمى الله محارمه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. اللي يحوم حول الحمى ويقرب منها يقرب أن يقع فيه بدون أن يدري، لأن الإنسان ضعيف. ولذلك من الورع أن يبتعد الإنسان عن الشبهات، ليقول أنا والله أملك نفسي وعندي إرادة. لا، دائما خون نفسك وخون إرادتك، وتذكر أنك إنسان. لا، أنا أستطيع أن أملك نفسي ولا يمكن أن تغريني أي امرأة. لا لا لا، كلام هذا. الورع أنك تبتعد، لا تقرب ولا تأمن نفسك. من قال؟ الشيطان والهوى والغريزة القوية، وخاصة إذا كان شابا. فلا يمكن أن النار والبنزين تضعهما في ولذلك حرمت النظرة الأولى وحرم الاختلاط، هذا كله من باب الورع، من باب البعد. دائما خول نفسك، والورع هو الابتعاد عن الشبهات. وأنك لا تأمل نفسك أبدا، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الفاء يجوز فيها إعرابان، إما أن تكون عطفا على المنهي ولا تقرب، والمعطوف على المذموم مذموم، لا تقرب لا ناهية، وتقرب مضارع مذموم بلا ناهية وعلامة جزمه حرف حذف النون، فتكون الفاء حرف عاطفة وتكون أيضا معطوف على المذموم ومذمومة بحذف النون، والمعنى لا تقرب هذه الشجرة ولا تكون من الظالمين. النهي مسلط على القرب، والنهي مسلط على أن يكون من الظالمين إذا هما أكلا من هذه الشجرة. هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني وهو الأولى والأنسب للسياق أن تكون فاء فاء سببية، وفاء السببية ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، وسميت السببية لأن ما قبلها يكون سببا في وقوع ما بعدها، فعدم الالتزام بالنهي في ولا تقرب يؤدي إلى الوقوع بالظلم. هذه تسمى فاء السببية، وهي من نواصب الفعل المضارع، هي النصب كل الأن بعدها، هي واسطة فقط. فإذن ولا تقرب هذه الشيء، فيكون المعنى أن يترتب ويتسبب على القرب من هذه الشجرة أن تكون من الظالمين. ولأول مرة تصادفنا فاء السببية، وعودناكم على أن عندما تأتي قاعدة نحوية لأول مرة لا بأس أن نعطي عنها فكرة مجملة، ليست كتفصيل النحو لأن درسنا ليس درس نحو، ولكن من باب الاطلاع، وأيضا لها علاقة بالتفسير القرآن. فاء السببية يشترط فيها أن تكون جوابا لإنشاء طلبي، يعني لا تقع في أي مكان، فيها شروط وفيها ضوابط. شرطها العام أن تكون جوابا لإنشاء طلبي. ما هو هذا الإنشاء الطلبي؟ نفسره بالحالات التي تقع فيها فاء السببية. تكون مثلا جوابا للأمر، للأمر إنشاء طلبي، تكون جوابا للأمر لفعل الأمر. مثلا تقول مثل الشخص أطع أباك فتفوز برضاه، الفعل الأمر أطع وهو طلب، يترتب على طاعة أبيك أنك تفوز برضاه، وأكرم من رضا الوالدين، فتفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد فاء السببية، ووقعت فاء السببية هنا في جواب الأمر، في جواب الأمر. تقول للطالب ذاكر مذاكرة جيدة فتنجح، نفس الشيء، فتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد فاء السببية ومضمر وجوبا في جواب الأمر ذاكر. في بيت من الشعر لا يذكرني عن آية قرآنية فيها فاء السببية في جواب الأمر، لا أذكر إن كان هناك آية قرآنية أو لا، الله أعلم، أنا لم يحضرني شيء من ذلك. لكن هناك بيت شعر يستدل به النحاة كثيرا: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. يأتون به كشاهد لفاء السببية: يا ناق سيري، أهو فعل الأمر هنا، عنقا فسيحا، هذا الشطر الأول. الشطر الأول الثاني: إلى سليمان فنستريح. يا ناق، هذا منادى، وهذا يقال منادى مرخم، يعني يحذف منه الحرف الأخير، يحدث في الشعر لأن الشعر مرتبط بوزن. لو كان قال يا ناقة لا يستقيم الوزن ويقتل، وقال يا ناق، والمقصود يا ناقة، ويخاطب ناقتهم. مثلا يقول يا فاطمة تقول يا فاطم، يا منصور تقول يا منصور، هذا يسمى منادى، منادى مرخما يعني محذوف الآخر. وهذا يقع في الشعر لأن إتمام الكلمة يخل، ولهذا يقول يا فاطم يا عائش يا منصور يا أحمو يا وهو يا أحمد، وهكذا يقول يا ناق، يخاطب ناقته: سيري، الأمر هنا يأمرها عنقا فسيحا. العنق هو نوع من السير. سيري عنقا فسيحا أي عنقا سريحا إلى سليمان، إلى شخص اسمه سليمان، حسب ما يقصده الشعر، إلى سليمان فنستريح. هنا نستريح فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، والها الألف هذه للإطلاق تكون في الشعر، فنستريح هي فنستريح فقط، لكن هذه تسمى ألف الإطلاق وهي زائدة. فهنا فاء السببية نصبت الفعل المضارع بعدها وأن بأن المضمر بعدها وجوبا في جواب الأمر. وفتح الله عليكم فتوح العارفين إن شاء الله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.